الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يعني تفشو فيهم المنكرات، قوم تفشو فيهم المنكرات، قال عليه الصلاة والسلام: يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون. فهم يستطيعون إنكار المنكر ولكنهم لا ينكرون المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون، المراد أنهم ينكرون المنكر. والمطلوب من المسلم أن يكون ناصحا وأن يكون حريصا على تغيير المنكر وإنكاره. هذا الأمر يقوم به سواء تغير المنكر أم لم يتغير المنكر. فهو إذا نصح لمن وقع في منكر ونهاه عنه قد أدى الواجب الذي عليه، ثم بعد ذلك هذا المنصوح ينزجر عن المنكر أم لا ينزجر عن المنكر، المنكر يتغير أم لا يتغير، هذا قد يكون وقد لا يكون. لكن الواجب أن الإنسان يقدم النصيحة، وليس لازما أن الإنسان لا يقدم النصيحة ولا يغير المنكر إلا إذا تغير، هذا لا، وإنما هو ينكر المنكر ثم قضية تغير المنكر من عدمه وهداية المنصوح لترك المنكر هذا لله عز وجل. ولذلك الذي يحرص عليه هو إنكار المنكر وتغيير المنكر والدعاء لمن وقع في المنكر بأن ينفعه الله بتلك النصيحة وأن يترك ذلك المنكر. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قوم تنتشر فيهم المنكرات ولكنهم لا يحرصون على تغيير المنكر وإنكاره، لا يحرصون على تغيير المنكر وإنكاره. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. والمراد بقوله قبل أن يموتوا أن هؤلاء القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يصيبهم الله عز وجل بعذاب عاجل في الدنيا قبل الآخرة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا قبل أن يموتوا، يعني يحل عليهم عذاب عاجل في الدنيا قبل الآخرة. وطبعا هذا العذاب يكون بأنواع، قد يكون بالهلاك يسلط الله عليهم ما يهلكهم به، قد يكون بالمرض يسلط الله جل وعلا عليهم مرضا، وقد يكون بالابتلاء والفتن، هذا كله من العذاب العاجل الذي قد يحل على هؤلاء الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. المنكر يقع فيهم ويفشو ولكنهم لا يحرصون على تغييره وعلى إنكاره، فيأتيهم العذاب العاجل. وهذا العذاب قد يأتي بأنواع كما ذكرت، إما بالهلاك، إما بمرض، إما بابتلاءات، إما بفتن وغير ذلك، فيحصل لهم عذاب في الدنيا. والسبب ماذا؟ هو عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية أبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلا هذه الآية وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال لهم: إنكم تضعونها في غير موضعها، تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، لأن ظاهر الآية ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهم وضعوها في غير موضعها، وأن الإنسان يلزم خاصة نفسه ولا يبالي بالآخر إن كان يقع في المنكر أم لا يقع في المنكر. فهذا معنى قوله كما جاء في رواية إنكم تقرؤونها وتضعونها في غير موضعها، وظاهرها أن الإنسان يلزم خاصة نفسه ولا يبالي بغيره، المهم هو يحرص أن يكون من المتقين، أما غيره إن ضل فإنه لا يبالي به. فهكذا كانوا يضعون هاتي الآية كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه في غير موضعها، لكن هو بين لهم بأن ليس هذا هو المراد من الآية، ليس هذا هو المراد من الآية. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه متى تكون؟ تكون بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنك إذا نصحت الناس وأنكرت المنكر وأديت هذا الواجب بعد ذلك، نعم أنت تحرص على هداية نفسك وتحرص على خاصة نفسك، وأما من أضله الله جل وعلا حتى بعد نصحك له ودلالته على الخير وإنكار المنكر عليه، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم هنا يقول الإنسان كل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا، لكن هذا يكون بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلهذا قال لهم إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال وتضعونها في غير موضعها، فليست على ظاهرها أن الإنسان لا ينكر المنكر وإنما يحرص على هداية نفسه فقط، هذا غلط، وإنما يحرص على هداية نفسه وهداية غيره. ثم هذا الذي يحرص على هدايته ويدعوه وينكر عليه المنكر قد يضله الله جل وعلا، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإذا أضله الله جل وعلا فلن تملك له أنت هداية لأنها بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لهم هذا الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، هذا الظالم واقع في منكر، هذا الظالم واقع في منكر، قال فلم يأخذ على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا هذا الحديث أورده أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليوضح به الآية ويبين بها الآية ويبين ما ذكره للناس أنهم يضعونها في غير موضعها، وأن هذه الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني أن الإنسان يرى المنكر ويقف ساكنا لا يغير ولا يبالي، لا، وإنما ينكر المنكر ويحرص على تغيير المنكر بما استطاع، ثم بعد ذلك هذا الذي ينصح ويبين له وينكر عليه إذا أضله الله جل وعلا، فهنا الإنسان يحرص على هداية نفسه، يحرص على هداية نفسه ويحرص على خاصة نفسه بعد أن يؤدي الواجب عليه المتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعني يعم الذي وقع في المعصية والذي لم ينكر عليه، يعمهم جميعا، هذا الصالح الذي لم ينكر على العاصي أيضا إذا جاء العقاب يعمه، فهذا دل على أن الإنسان يحرص على أن يغير المنكر، ونعم يحرص على هداية نفسه. والآية نفسها فيها إشارة الذي أراده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقوله إذا اهتديتم هذا يشعر بإنكار المنكر، لا يعني أن الإنسان لا يقف ساكنا ولا يغير المنكر، لأن قال إذا اهتديتم، والإنسان متى يكون مهتديا؟ الإنسان يكون مهتديا إذا كان هاديا للناس أيضا، يكون هو مهتديا إذا كان هاديا للناس دالا للناس على الخير يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلا يكون مهتديا الإنسان الذي يحرص على نفسه فقط ولا يصلح غيره. ومما يؤكد هذا أيضا أن الإنسان الذي يكون مهتديا يكون حريصا على الإنكار المنكر والأمر بالمعروف، قول الله عز وجل في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، استثنى الله جل وعلا من الخسران الذين اتصفوا بأربع أمور، منها أنهم يتواصون بالحق، والذين يتواصون بالحق يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون للناس، هؤلاء هم المهتدون حقا، لأن الله جل وعلا قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا هؤلاء الذين استثناهم، هؤلاء الذين اهتدوا وهداهم الله عز وجل، والذين اهتدوا هؤلاء يحرصون على هداية غيرهم فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي رواية أخرى قال إن صلى الله عليه وسلم إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه